مع عدم أهلية الشهادة ولو أنه واحد ذكرا كان أو أنثى ولد ولا بنت بوارث متعلق بماذا؟ أقر لأن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل زي المصدر واسم الفاعل. قال إذا أقر بوارث للميت فصدقهم, إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم, من اللي صدقهم؟ المقر به, المقر به بالغ مكلف, مكلف معناته بالغ مسلم سليم. فهذا قال نعم أنا ابن فلان, دل على أنهم إذا اعترف الورثة كلهم بابن أو أخ للميت ولم يصدقهم ما يلتعب. قال لا أنا لست أخ بأخ لكم ولست ولد ميت ما يلتعب. فلا بد من الشرط هذا. الشرط الأول أنهم كلهم يجتمعون عليه, الشرط الثاني أن هذا الكبير يصدقهم على هذا. طيب إذا اعترفوا أقروا بصغير ما يفهم ما يتكلم, أو أقروا بمجنون ما يلزم تصديقه. وإذا أقروا نعم أن هذا ولد صغير ولد أبينا, أو أن هذا المجنون نعم ولد أبينا, ينسب إليه يلحق نسبهم. أما إذا كان بالغ فلا بد من التصديق. عرفنا في الإلحاق متى يلحق النسب, نعم. أو وسواء كان من حرة أو من أمة, سواء كان هذا المقر به من حرة أو من أمة يطأها فإنه يلحق به نسبه, ثبت نسبه وإرثه, ثبت النسب وثبت الإرث, لأنه صلى الله عليه وسلم اقرأ لأنه عليه السلام قبل قول عبد بن أبي زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه, عبد بن زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه وقال هذا أخي ولد على فراش أبي, فأثبت نسبه منه. ولأن فما الشاهد هذا الحديث, حديث زمعة عبد بن زمعة يقول اختصم فيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى هذا الوارث أن هذا الولد ولد ولد على فراش أبيه ولم ينكر أحد من الورثة ألحقه به, ثم جاءت السنة أن الولد في الفراش, نعم. ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه وديونه وسائر حقوقه فكذا في النسب. استدل أولا بالسنة حديث عبد بن زمعة, ثم انتقل إلى الاستدلال بالقياس أن الوارث إذا ادعى نسب واحد ووافق الورثة كلهم على ذلك وصدقهم هذا المقر به فإنه يثبت النسب والإرث. دليله من السنة حديث زمعة عبد بن زمعة, ودليله من القياس أن الوارث يقوم مقام المورث في جميع حقوقه في الدعوة, ومن تلك الحقوق إثبات النسب. واضح هذا؟ نعم. لا ما ينتقل. لو كان في الورث الصغير كلهم لا ما ينتظر, لأنه يلحق به النسب. فإذا الصغير ما يعرف إلا إذا أثبت, لأن الصغير ما يدري, هذول الشهادة شهدوا أن هذا ولد أبيه, لكن الصغير ايش يعرفه ولد أبوه ولا غير ولد أبوه. وإذا ثبت النسب ثبت الإرث, واشترط في البالغ العاقل التصديق لأن الإقرار بالنسب إقرار, فاشترط تصديق المقر له كالإقرار بالمال. واشترط في البالغ العاقل التصديق, إذا كان المقر به اللي الشخص اللي حج الحقوق يلحقونه بالنسب لابد أن يصدق ذلك الإقرار, يقول نعم أنا ولد فلان. لأن الإقرار بالنسب إقرار. إيش إن الإقرار بالنسب إقرار؟ أراد أقول إن الإقرار بالنسب الاعتراف بالنسب ثبوت له، هذا معنى الإقرار بالنسب إقرار. العبارة ما تفهم. أن الإقرار بالنسب الاعتراف بالنسب إثبات له. وفي الصغير يكتفى بصغره لعدم اعتبار قوله، فقبل الإقرار بنفسه وإن لم يصدقه كالمال. وظاهره أنه يثبت بالنسب ولو مع وجود منكر لا يرث لمانع رق ونحوه إن كان مجهول النسب، وإلا فلا. وظاهره يعني ظاهر هذه العبارة، إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم أو كان المقر به صغيرا ثبت نسبه وإرثه. قال فظاهر هذه العبارة أنه يثبت بالنسب ولو مع وجود منكر لا يرث. نقول لا بد أن الورثة كلهم، لما قال ورثة كلهم يصدقوا العبارة حتى يلحق النسب. لو كان مع هؤلاء من لا يرث كقاتل أو كافر أو رقيق، هؤلاء ما يرثون. لو كان معهم واحد من هؤلاء وأنكر ما يضر، إنكاره لا يؤثر، لأنه قال إذا قر الورثة، وهذا ليس بوارث. هذا معنى قوله. وظاهره أنه يثبت بالنسب ولو مع وجود منكر لا يرث لمانع رق ونحوه إن كان مجهول النسب. كلمة إن كان مجهول النسب تعود إلى المقر به، قالوا فلان العايش في القرى الفلانية ولد أبونا ولد أبينا، لابد أن نضمه إلى قائمة الورثة، فاعترفوا كلهم. يشترط في هذا الولد أو هذا الولد في إلحاق نسبه بالميت أن يكون مجهول النسب. لو كان ينسب إلى شخص آخر ما يصح هذا الإلحاق، إنه لابد من عدم المنازعة. لكن لو نوزع يلجأ إلى بينات شيء آخر. ويشترط في الإلحاق لأجل أن يلحق فلان بنسب فلان أنه مجهول النسب، ما يعرف نسب. هذا معنى إن كان مجهول النسب، أي إن كان المقر به مجهول النسب. واضح هذه؟ وإلا فلا. والإرث إن لم يكن به مانع. كلمة الإرث وجودها بعد مضي كلام طويل وهي معطوفة على جملة سابقة، هذا يعتبر من الغموض في التأليف. يعني التأليف لما يكون فيه تعقيد ما يعتبره نوع من الجودة. كلمة والإرث